بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة طه، سورة طه: قد بدأنا قراءة تفسير الشيخ السعدي هذه السورة يوم أمس، قال جل وعلا: إلا تذكرة لمن يخشى. قال الشيخ رحمه الله: وكثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر، كما في هذه الآية، وكما في قوله: ألا له الخلق والأمر، في قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وذلك أنه الخالق الآمر الناهي. فكما أنه لا خالق سواه فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقه. يقول العلماء: وهذا دليل على أن القرآن كلام الله جل وعلا، وأن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، خلاف لما يقوله أهل البدع. فالقرآن كلام الله، وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك هنا العطف: ألا له الخلق والأمر. فأمره جل وعلا غير خلقه، وأمره تعالى من كلامه، فهو صفة من صفاته. لا يجوز أن يقال أنه خلق أو أنه مخلوق. نعم. قال الشيخ رحمه الله: فكما أنه لا خالق سواه فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا يجر ولا نهي إلا من خالقهم. وأيضا فإن خلقه من الخلق فيه التدبير القدري الكوني، وأمره فيه التدبير الشرعي الديني. فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة فلم يخلق شيئا عبثا، فكذلك لا يأمر ولا ينهي إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي أخبر عن عظمته وكبريائه، فقال: الرحمن على العرش، الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعها، أي العرش. العرش من أعظم المخلوقات وأوسعها وأرفع المخلوقات. الرحمن على العرش استوى. نعم، أي قال استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله، فاستوى على العرش واحتوى على الملك، الاستواء صفة من صفات الله جل وعلا. قبل ذلك قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، العرش هو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات. وقد جاء في أثر ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره. وهذا الأثر عن ابن عباس جاء موقوفا بأسانيد صحاح، فيكون حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالعقل. ومعروف عن ابن عباس أنه لا يقول ولا يروي أخبار بني إسرائيل. وقوله على العرش استوى، استوى بمعنى على وارتفع وصعد، هذا معنى الاستواء. ولهذا قال الإمام مالك لما سئل سأله الرجل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء في اللغة هو العلو والارتفاع، والكيف غير معقول، لا نستطيع أن نعرف كيف ذلك، لأن لا أحد اطلع أو لا أحد يدرك كيفية صفات الله جل وعلا. والسؤال عنه بدعة، أي لا يجوز أن تسأل كيف، لأن هذا لا أحد يعلمه، وهو مما استأثر الله به في علم الغيب عنده، أي معرفة كيفية صفاته. والإيمان به واجب، أي أن تؤمن بهذه الصفة التي ذكرها جل وعلا في كتابه على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم شدد عليه وقال وما أراك إلا رجل بدعة، أو قال صاحب بدعة، وأمر به فأخرج من مجلسه رحمه الله تعالى، أي الإمام مالك. فهذا هو معنى الاستواء، وهو غير ما ذكره بعض الفرق المنحرفة عن منهج السنة والجماعة، حيث قالوا الرحمن على العرش استوى أي استولى، هذا خطأ، استولى خطأ، وإنما استوى بمعنى على وارتفع وصعد. قال استوى استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله، فاستوى على العرش على وارتفع، واحتوى على الملك. أما الملك فإنه قد أحاط به تبارك وتعالى، وقد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما. وقوله هنا واحتوى على الملك، احتواؤه تبارك وتعالى على الملك هذا معلوم، وقد قال جل وعلا له ملك السماوات والأرض، أي ملك السماوات والأرض لله عز وجل، لا أحد له في ذلك شيء أبدا، بل الكل كل ملك لله تبارك وتعالى. وتفسير الاستواء هو العلو والارتفاع، ولا يلتبس هنا في قول المؤلف واحتوى على الملك أنه يرى تفسير الفرق المنحرفة في قولهم استوى بمعنى استولى على الملك، لا، بل المؤلف يرى أن الاستواء هو ما يليق بجلال الله وعظمته، وقد أوضحه في كثير من كتبه كتعليقاته على العقيدة الواسطية، وأيضا في كتبه الأخرى. قوله له تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، أي من ملك وإنسي وجني وحيوان وجماد ونبات، الكل ملك لله تعالى. وما تحت الثرى، أي الأرض، ما تحت الأرض يملكه جل وعلا، فالجميع ملك لله تعالى، عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره، ليس لهم من الملك شيء، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، الكل ملك لله تعالى، أو كل ملك لله تعالى. قال جل وعلا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر أي الكلام الخفي، وأخفى من السر أي الذي في القلب ولم ينطق به، أو السر ما خطر على القلب، وأخفى ما لم يفطر، فيعلم تعالى أنه يفطر في وقته وعلى صفته، المعنى أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء دقيقها وجليلها خفيها وظاهرها، فسواء جهرت بقولك أو أسررته فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. ومن رحمته جل وعلا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو قول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بي أنفسها، عفوا، إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بي أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فحديث النفس لا يؤاخذ به، ومثله الخاطر والهاجس، وإن كان قد يخطر على بال الإنسان شيء أو يكون له كهاجس أو يحدث نفسه بشيء، فهذا قال العلماء قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤاخذ الله تبارك وتعالى به. ولبعض أهل العلم في حديث النفس تفصيل مرة في شرح الأربعين. قال: فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم ملكه وعموم علمه، نتج من ذلك أن المستحق للعبادة وأنه المستحق للعبادة وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة وعبادة غيره باطلة، فقال: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء إلا هو سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى، من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد، ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة، وإنما هي أسماء ووصف. أسماء الله كلها حسنى، معنى حسنى أي بلغت الغاية في الحسن. ومن تمام حسن أسماء الله جل وعلا أنها كلها مدح، تدل على المدح والكمال، وأنها ليست أعلام محضة، يعني ليست فقط تدل على الله فقط من دون أنها تفيد معنى، لا، بل هي أعلام وأوصاف، أعلام تدل على الله وأيضا تدل على الوصف المتضمن أو المتضمن في هذا الاسم. فاسمه العليم يدل على الله ويدل على اتصافه بالعلم، واسمه السميع والبصير والرؤوف والرحيم والحكيم والغفور والخبير والرازق والخالق والأحد والقاهر القهار والواحد وغير ذلك. بخلاف البشر فإن أسماء الإنسان أعلام وليس بأوصاف، يعني كم من الناس من اسمه صالح وليس بصالح، وكم من أسماء من الناس من اسمه سعيد وليس بسعيد، وكم من الناس من اسمه يعني يقتضي معنى معين وليس له ذلك المعنى. فأسماء الله من حسنها أنه أعلام وأوصاف. وأيضا قال العلماء: أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم هي أعلام وأوصاف، وغير ذلك فأسماء الناس لا يلزم بالضرورة بل هي أعلام فقط. فمن حسن أسماء الله تعالى أنها أعلام وأوصاف، ومن حسن أنها دالة على الصفات الكاملة، وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها. الصفة له أكمل الصفة، العلم أكمل العلم وأعم وأجل، يعني في العظم. ومن حسن أسماء الله جل وعلا أيضا أنه أمر العباد أن يدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء العبادة ودعاء المسألة. أما دعاء العبادة فأن تتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء، فخوفك منه تعبد بأسمائه التي تدل على معنى الخوف كالقهار والمتكبر والكبير والجبار والقوي والمتين وشديد المحال والقدير، وتعبدك لله تبارك وتعالى بالطمع في رحمته، هذا تعبد بأسماء الله جل وعلا التي تدل على الرحمة والمغفرة والعفو، هذا دعاء العباد. أما دعاء المسألة فأن تدعو الله بأسمائه: يا غفور اغفر لي، ويا رحمن ارحمني، ويا رؤوف ارأف بي، ويا لطيف الطف به، وهكذا، لأنها وسيلة مقربة إليه، يحبها ويحب من يحبها، ويحب من يحفظها، ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإذا نظرت في آيات القرآن الكريم وسوره فتجد أن أعظم الآيات وأعظم السور هي آيات وسور تتضمن أسماء الله جل وعلا وصفاته، فأعظم سورة سورة الفاتحة وتضمن الأسماء والصفات، وأعظم آية آية الكرسي وتضمن آية أسماء وصفات، والإخلاص تعدل ثلث القرآن وهي أسماء الله جل وعلا وصفاته، فهذا ما يدل على أن عظم التعرف على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. والله أعلم. يقول: جاء في الآثر: ما من موضع أربعة أصابع من السماء إلا وفيها ملك لله أو ملك قائم لله أو راكع ساجد. فما معنى أربع أصابع؟ بمعنى أربع أصابع، بأن خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. نعم. ولا يلزم من ذلك معنى النقص. يقول: بعض المصلين يقوم لصلاة الفجر للصلاة بمجرد أن يرى الإمام وقبل إقامة الصلاة، فما حكم ذلك؟ وإن فعله أغلبهم فماذا عليه نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال يترقب خروجه من بيت، فيترقب، فإذا رأى أن الصلاة خرج أقام الصلاة، فيقوم الصحابة، فقام أحد المرات الصلاة وقام الصحابة، فشغل النبي صلى الله عليه وسلم رجل في حاجة وأمسك، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فطال عليهم القيام، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ماذا؟ حتى تروني، فإذا أقيمت الصلاة ورأيت الإمام فقم، إذا أقيمت الصلاة ولم ترى الإمام فلا تقم حتى ترى، وإذا قام الإمام في موضع الإقامة فينبغي أن تقام الصلاة حتى تقوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله.